إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فجعلت أنظر، فإذا النبي يمر ومعه الأمة، وإذا النبي يمر ومعه الرهط، وإذا النبي يمر ومعه النفر، وإذا النبي يمر ومعه العشرة، والنبي يمر ومعه الخمسة، والنبي يمر ومعه الرجل والرجلان، ويمر النبي وحده. ثم نظرت فإذا بسواد عظيم من الأفق، فقلت: هذه أمتي. فنظرت إلى جبريل فسألته: أهذه أمتي يا جبريل؟ قال: لا، هذا موسى وقومه، لكن انظر إلى الآفاق في السماء. فجعلت أنظر فإذا بسواد عظيم كثير، فقال: هذه أمتك، أو هؤلاء أمتك، وهؤلاء 70,000 قدامهم من أمتك يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. قالها النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه عليهم رضوان الله جل وعلا، ثم تركهم وانصرف. فجعل الصحابة يتنازعون، فمنهم من قال: من هؤلاء؟ إنما نحن من آمنا بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وصدقناه، فنحن أحق بها. وقال آخر: بل نحن ولدنا في جاهلية وشرك، أما أولادنا فولدوا في الإسلام فهم أولادنا. وثالث يقول كذا، ورابع يقول كذا، حتى سمعهم صلى الله عليه وسلم فخرج عليهم وقال: فيما تتنازعون؟ قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام إليه رجل اسمه عكاشة بن محصن رضي الله عنه وأرضاه، فقال له: يا رسول الله، أدعو الله أن أكون منهم. قال: أنت منهم. فقام رجل آخر فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن أكون منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. ووالله ثم والله لو لم يقفل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب، أي لو أنه كلما قام إليه رجل فقال أدعو الله أن أكون منهم وقال له أنت منهم، لما بقي واحد من أصحابه عليه الصلاة والسلام إلا وقام إليه فقال أدعو الله أن أكون منهم، لأنهم يعلمون ما لهذه الفرقة من الميزة وما لها من الخصيصة يوم القيامة. 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهذا يعني أنهم سيدخلون الجنة ولن يسألهم الله تبارك وتعالى كثيرا عما كانوا يعملون، لأن الحساب يوم القيامة إما أن يكون حسابا يسيرا وإما أن يكون حسابا عسيرا. يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم من حوسب عذب، فقالت عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها يا رسول الله ألا ترى إلى قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فقال عليه الصلاة والسلام ليس هذا يا عائشة، وإنما من نوقش الحساب عذب، أي الذي يسأله الله تبارك وتعالى ويناقشه فيما قدم وأخر في دنياه، هذا يعني أن ربه تبارك وتعالى سوف يعذبه. أما لو عرض عليه ما كان قد قدم وأخر في دنياه ولم يسأله عن الصغيرة والكبيرة ولم يسأله عن الفتيل والقطمير والنقير، فهذا يعني أن الله عز وجل إنما يخبره بما قدم وأخر من باب الامتنان ومن باب إظهار الفضل والرحمة، وأن الله تعالى أنعم عليه بأن ستر عليه ذنوبه في الدنيا وأنه الآن سيغفرها له برحمته تبارك وتعالى. من نوقش الحساب عذب. إذن لا بد من السؤال، لكن اعمل يا عبد الله للسؤال من الآن حسابا وأعد له من الآن جوابا. فعلى الإنسان أن يكون محضرا نفسه منذ أن هو في دنياه يعيش وقلبه ينبض ولا زال نفسه يخرج ويدخل، فعليه أن يعد لكل سؤال بين يدي ربه جوابا، لأنه لا بد مسؤول ولا بد أن يعرض بين يدي ربه ويقف بين يديه فيسأله ربه جل وعلا أو كل العباد مسؤولون. نعم، قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فحينما اختص الله تعالى نفسه أنه لا يسأل، معنى هذا أن كل من سوى الله مسؤول، كل من سوى الله مسؤول. إذا كنت مخلوقا فأنت مسؤول، كائنا من كنت، أيا كان مقامك عند الله أنت مسؤول. وقال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، لم يستثن ربنا أحدا من السؤال. وقال تعالى حتى لا يظن ظان أن هناك من هو له خاطر خاص وجاه خاص عند ربه حيث يعفى من السؤال، قال الله عز وجل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. حتى الرسل مسؤولون، يأتي ربهم يوم القيامة رسل الله ويعرضون بين يدي الله من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى محمد عليه صلوات الله وسلامه وصلى الله على أنبياء الله ورسله أجمعين، يسألهم واحدا واحدا ماذا أجبتم، ماذا قلتم، ماذا بلغتم، لقد أرسلت إليكم رسالاتي وأنزلت عليكم وحيي وجعلت كتبي بين أيديكم تبلغونها الأمم وتبلغونها الناس، فهل بلغتم وهل أعطيتم وهل أديتم وهل تكلمتم بما أمرتكم وأمرتم بما أمرتكم به ونهيتم عما نهيتكم عنه. حتى محمد صلى الله عليه وسلم يسأله ربه تبارك وتعالى: ماذا بلغت؟ ماذا قلت للناس؟ ماذا دعوت الناس؟ وماذا أديت للناس؟ فيجيبه نبينا صلى الله عليه وسلم أن جبريل أتى بالوحي من قبل الله، وأنه بلغه رسالات الله، وأنه ما قال إلا ما علمه جبريل عن الله تبارك وتعالى. حتى جبريل يسأل من قبل ربه تبارك وتعالى: ماذا بلغت الرسل؟ هل كنت على قدر الأمانة التي حملتها فأنزلت رسالات الله كما هي على رسل الله وأنبيائه أو لا؟ هل قمت بما أمرك الله أم لا؟ لا يبقى أحد من مخلوقات الله تعالى إلا ومسؤول بين يدي الله. لا يجعل لأحد يوم القيامة خاطر أو جاه في أن يعفى من السؤال. حتى موؤودة خرجت من بطن أمها لحمة حمراء، لم ترى ولم تسمع شيئا من الدنيا، دخلت قبرها وهي لحمة حمراء حية، يوم القيامة تسأل بأي ذنب قتلت. موؤودة ليس لها ذنب، لا ناقة ولا جمل من الدنيا، يسألها الله يوم القيامة: بأي ذنب قتلت؟ لن يبقى أحد إلا وهو مسؤول. فيسأل الله تعالى المرسلين: ماذا أجبتم؟ ويسأل الله تبارك وتعالى يسأل الله عز وجل المرسلين: ماذا أجبتم؟ ويسأل الله تبارك وتعالى من أرسلوا إليهم: ماذا أجبتم المرسلين؟ وبقية الناس على هذا المنوال يسألهم ربهم واحدا واحدا. فيعرض العبد بين يدي ربه تبارك وتعالى فيسأله ربه فيقول: أي عبدي؟ فيقول: لبيك ربي. فيقول: ألم أخلقك؟ ألم أنعمك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسودك؟ ألم أتركك في الدنيا تربع وترتع؟ قال: بلى. قال: فهل ظننت أنك ملاقي؟ فإما أن يقول نعم، وإما أن يقول لا. فيسأله ربه عن كل شيء. قال الله تبارك وتعالى وفي هذه، قال عليه الصلاة والسلام، أي في قوله تبارك وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال عليه الصلاة والسلام لصاحبيه أبي بكر وعمر لما كانا يأكلان طعاما مما أحل الله تبارك وتعالى وتفضل به عليهم من اللحم والرطب والبسر والماء، أي طعام يأكله بنو آدم ولا يلقون له حسابا ولا يعملون لسؤال الله عنه جوابا، قال عليه الصلاة والسلام: تالله لتسألن عن هذا يوم القيامة. ويتكلم مع أبي بكر وعمر وسائر الأمة. فكان في يد عمر بن الخطاب عنقود من بسر يبس وصار، يعني صار بسرا، صار قرب أن يكون تمرا. قال: فألقاه عمر حتى تناثر الرطب في الأرض، وقال: أعن هذا نسأل يا رسول الله؟ هذا نسأل عنه؟ قال: لتسألن يوم القيامة عن الماء البارد. وأثر عن بعض سلفنا عليهم رحمة الله تعالى من الأصحاب فمن بعدهم أن راحة البال تسأل عنها يوم القيامة، نومة هنيئة تنامها بعد الظهر ترتاح فيها، إن لم تشكر ربك عليها يسألك الله عنها يوم القيامة، جلسة تجلس فيها ليس عندك فيها هم ولا غم ولا كرب، راحة ترتاحها ساعة من الدهر، إن لم تشكر ربك عليها سيسألك الله عنها يوم القيامة. كل ما يعد في الدنيا من النعيم لا بد عنه مسؤول يوم القيامة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على الجواب، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. إذن لابد لكل مسلم مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعد لكل شيء في هذه الدنيا جوابا يلقى به ربه. وإياك يا عبد الله أن تقدم على قول أو عمل أو حتى أن يعقد قلبك على شيء إلا وتعد لسؤال الله عنه يوم القيامة جوابا، فإنك إن لم تعد الجواب فسيكون جوابك عنه يوم القيامة هلاكا ووبارا ونارا تصلاها وربما تخلد فيها، لأنك أقدمت على ما لا جواب عليه لله. ومن الأجوبة التي ينبغي أن تعدها، من الأمور التي ينبغي أن تنتبه إليها حين إعداد الجواب، أن تتنبه إلى أجوبة ممنوعة، إياك أن تجيب ربك بها يوم القيامة، إياك أن تتلفظ بها بين يدي الله، منها: إني وجدت أبي وجدي على هذا، إني وجدت قومي على شيء فكنت على آثارهم. فيكون حالك حال من أرسل إليهم المرسلون والأنبياء فقالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فيكون حالك حال من طغى عليهم الطاغوت الأكبر، طاغوت العرف والعادة، إياك أن تجيب الله أن هذا ما تركني عليه أبي وجدي فبقيت على ما كان عليه أبي وجدي. هذا الطاغوت أودى وأهلك من كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحب أن يسلم، فأخذ من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كافرا إلى النار. عمه أبو طالب لما كان في مرض موته كان على رأسه نبينا صلى الله عليه وسلم، ويقول له: يا عماه، كلمة أشفع لك بها عند الله، قلها كلمة لا إله إلا الله أشفع لك بها عند الله. وعلى رأسه الخبيث أبو جهل ومن معه، فقال له أبو جهل: يا أبا طالب، أتموت على غير دين عبد المطلب؟ أمسكه بالتي توجعه، أتاه من التي لا يريد أو لا يستطيع أن يردها، إنا وجدنا آباءنا على أمة، فمات على دين عبد المطلب عياذا بالله تعالى. من الأجوبة التي ينبغي ألا تجيب ربك يوم القيامة بها، إن هذا كان حال أكثر الناس، فكان أكثر الناس على هذا، وكنت على دين أكثر الناس. فينبغي لك يا عبد الله من الآن ألا تستوحش بقلة السالكين، وألا تغتر بكثرة الهالكين، وأن تكون على سبيل الحق ولو كنت عليه وحدك. فإن ربنا تبارك وتعالى ذم الكثرة حينما ابتعدت عن الله، بل إن الأصل أن الباطل مع الكثرة وأن الحق مع القلة. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. تعداد أهل الجنة بالنسبة لأهل النار 1 من 1000، تعداد أهل الحق من أهل الباطل 1 من 1000. فإياك أن تستوحش أن الذين يمشون على طريق الحق قلة، وأن الذين يمشون على طريق الباطل كثرة، وأن تنقل هذا إلى ربك فتقول إن هذا كان حال أكثر الناس، لن يكون هذا الجواب منجيا لك يوم القيامة، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. والله لو كفر بالله عز وجل كل أهل الأرض وما آمن به واحد لقذفهم إلى النار ولا يبالي، ولن يقيم خاطرا للناس، لأن هذا كان حال أكثر الناس. من الأجوبة التي ينبغي أن تمتنع عنها ولا تنقلها إلى ربك يوم القيامة: إن نفسي غلبتني، إن الشيطان غلبني، إن عدوي مكر بي وجعلني أصل إلى ما وصلت إليه. إياك أن تقول فلان غلبني، نفسك أو شيطانك أو عدوك. أما نفسك فقد أعانك الله تبارك وتعالى عليها، وجعل لك أصولا وضوابط تضبطها وتلجمها حتى لا تتغلب عليك ولو كانت أمارة بالسوء. أما شيطانك فاسمع إلى ما سيقول شيطانك الذي يحتج ويتذرع به كثير من الظالمين. يقف الشيطان يوم القيامة خطيبا واعظا بين الظالمين، فيقول لهم: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم. من الواعظ؟ إبليس. الواعظ بين الظالمين يومها إبليس، يقول: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. فلا يقولن أحد يوم القيامة: إن الشيطان غلبني. وكذلك العدو، لا تقل عدوي مكر بي وتتذرع بهذا بين يدي العزيز القوي. إياك أن تقول: إن عدوي قد مكر وأزلني فأوداني وأرداني إلى ما أنا فيه. ليس العدو الآن بأقوى مما كان عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ليس الشيطان الآن بأمكر ولا أذكى مما كان عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكنه يمكر بنا ولم يمكر بهم لأمر ذكرناه آنفا، ألا وهو أننا فتحنا الباب وهم لم يفتحوا الباب. ليس بيننا وبينهم قوة العدو وضعفه، وإنما بيننا وبينهم أننا نفتح الأبواب لشياطين الإنس والجن تدخل إلى قلوبنا وإلى بيوتنا وإلى مجتمعاتنا بابا بابا. أما سلفنا عليهم رحمة الله من نبينا صلى الله عليه وسلم فمن بعده من أهل الحق أوصدوا على كل أعداء الله الأبواب. فلا تقولن هذا يوم القيامة لربك جل وعلا، إياك أن تحتج بهذا. إن أردت أن تتزلف لله فتزلف لكن في الدنيا، إن أردت أن تعتذر لربك اعتذر له لكن في الدنيا، إن أردت أن تتذرع بشيء أضلك عن سبيل الله تذرع، وأت بالأعذار التي تخطر على بالك تزلف، يعني اعتذر بكل طرق الاعتذار، تزلف بكل طرق التزلف لكن في الدنيا. إياك أن تنقل أعذارك إلى يوم القيامة، فإنها لن تنفعك أبدا، ولن تكون إلا عليك دمارا ووبارا، وستصلى بسبب الأجوبة الممنوعة نارا. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.